قال هل فوائد في البنك الإسلامي حلال أم ربا؟ إذا كانت الفوائد هذه ناتجة عن مضاربة وعن تجارة يقوم بها مثلا القائمون على البنك الإسلامي نيابة عن المشتركين، فكانت هذه المضاربة أو كانت هذه التجارة بهذه الطرق في البيع والشراء، وكانت أيضا هذه الفوائد تقسم بحسب يعني الخسارة والربح، يعني بأن لا تكون فوائد محددة تضمن لصاحب المال لا تنقص ولا تزيد، فإذا كانت عن مضاربة وعن عمل تجاري مباح فلا بأس بذلك، وأما إذا كانت هذه الفوائد للمال يأخذ صاحب المال الفوائد مقابل الإيداع وهي لم تشغل في تجارة ولم يعمل بها في مضاربة أو ما إلى ذلك، فهذه فوائد لا تصح، هذه الفوائد لا تصح إذا كانت مقابل الإيداع فقط. يقول هنا كم للمغترب أشهر من زوجته وإذا لم يوجد تسامح أفتونا؟ الرجل لا ينبغي أن يغيب عن زوجته 4 أشهر، وذلك هو الذي حدده عمر رضي الله تعالى عنه للمجاهدين، فأمرهم بألا يبقى أحد من المجاهدين أكثر من 4 أشهر، وذلك بعد أن سأل بنته حفصة رضي الله تعالى عنها وقال إني أريد بهذا أن أجعل أمدا للمجاهدين لئلا يجمروا ويطول وقتهم عن أهلهم، فجعل لذلك 4 أشهر ثم يعودون إلى أهليهم، فلا ينبغي للرجل أن يغترب أكثر من 4 أشهر بل يعود إلى أهله بعد 4 أشهر، ولو تراضى هو وزوجته على زيادة المدة وتسامح بعضهم مع بعض فلا بأس بذلك، لا بأس بهذا، لأنه قد يغترب لأمر ضروري لطلب معيشة أو لعمل من الأعمال أو لدراسة أو ما إلى ذلك وحاجة، فلا بأس إذا حصل هناك تسامح وارتفعت أو أمنت المفسدة من طول غيابه لا بأس. قال ما معنى أن عيسى كلمة الله وأنه روح منه، وهل هي خاصة له عن باقي البشر أم ماذا؟ معنى أن عيسى كلمة الله أن الله خلقه بكلمة كن، كما قال تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، قال له كن فيكون يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله له كن فيكون، فهو كلمة الله يعني خلقه الله عز وجل بكلمته من غير أب، وروحه روح عيسى عليه الصلاة والسلام مخلوقة مع الأرواح، مخلوقة مع الأرواح كما قال تبارك وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فروح عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من الأرواح مخلوقة، ونفخت في بدن عيسى عليه الصلاة والسلام، ومعنى قول الله عز وجل وروح منه أي من أمر الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وليس المعنى أن روح عيسى أنها جزء من الله عز وجل أو أنها من ذات الله تبارك وتعالى، بل هي روح خلقها الله عز وجل كما خلق الأرواح من بني آدم، ولكنها حلت بدن عيسى عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي قال الله عز وجل له كن فكان. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا الحديث فيه الإقرار بتوحيد الله تبارك وتعالى، وفيه أيضا مباينة كل ملة تخالف الإسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففيه الإقرار بتوحيد الله والإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله. ففيه إذا قال المسلم عيسى عبد الله ورسوله وشهد أنه عبد الله ورسوله ففيه البراءة ممن قال بخلاف هذا، ممن جعلوا عيسى إلها أو قالوا بأنه ابن الله أو قالوا بأنه ثالث ثلاثة، فهؤلاء غلوا في عيسى وعبدوه من دون الله، أو اليهود الذين قالوا بأنه ابن زنا فكذبوا على الله وكذبوا على عيسى وافتروا على مريم بهتانا عظيما. فإذا قال العبد عيسى عبد الله أشهد أنه عبد الله ورسوله فهو عبد الله ذا رسالة، فهو يطاع بأمر الله ولا يعبد، وهو من أولي العزم من الرسل، ففيها البراءة ممن غلا في عيسى، البراءة من قول الغلاة فيه، والبراءة ممن تنقصه. عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه معناه أن عيسى روح من أمر الله، وليس المعنى أن روحه من جزء من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال وهذه خاصية لعيسى عليه الصلاة والسلام، الخاصية له أنه خلقه الله عز وجل بكلمة كن، يعني لم يخلقه من أب وأم، لم يخلقه من أب وأم، وآدم خلقه الله تبارك وتعالى من غير أب ومن غير أم، خلقه من تراب، وحواء أمنا حواء خلقها الله عز وجل من آدم، والقسم الرابع خلقه الله من ذكر وأنثى. قال وإذا مع الواحد ثلاث حريم وهو مضروم وهو مضرور لدى غربة فما المدة؟ نفس المدة، يعني المدة أو المدة للأربع الحريم الثلاث الحريم أو أربع أو أربعة أشهر يغيب عنهن أربعة أشهر، ثم يراجع أهله، يعني يقدم عليهم، وإذا تراضوا بينهم أو كان هناك ضرورة تلجئه أو تتطلب مثلا زيادة وتمديد غربته فإنه لا حرج في ذلك، لكن حق أهله عليه أن يكون بعد 4 أشهر أن يقدم على أهله، سواء كانت معه زوجة أو كان معه أكثر من زوجة. قال: يحصل من الوالد تصرفات، ويحصل الوعد من الولد بالتنفيذ من أجل عدم حصول الإشكال في وقته، ولكن في النية غير ذلك، من أجل مصلحة الأب والدين والدنيا والآخرة. طاعة الوالدين واجبة إلا إذا أمرا بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تبارك وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي الحديث أيضا: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فطاعتهما واجبة وبرهما واجب، طاعتهما في غير معصية. وإذا حصل من الوالد مثلا أو الوالدة تصرف وهو تصرف رشيد فيجب طاعتهما فيه، لكن إذا كان التصرف غير رشيد، يعني كان مثلا هناك أمر غير رشيد أو أمر ليس فيه مصلحة للوالد ولا للوالدة ولا للولد، فله إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر غير رشيد والتصرف غير رشيد، له أن يأخذ بالخاطر وأن يتصرف بما لا يثير الوالد أو الوالدة وما لا يثيرهما ويسخطه عليه، فله أن يتصرف مثلا التصرف الذي لا يثير غضب والده عليه، ولو حصل أن يقول: سأفعل كذا في المستقبل وسأنظر ونبحث الموضوع مثلا وفي وقت آخر، فله ذلك، له أن يصرفه أو له أن يثنيه عن هذا الذي يريده بأحسن السبل وبالحكمة، وينبغي أن يتصرف معه التصرف الحسن، وأن يعمل لما فيه إرضاؤه في غير سخط الله عز وجل. وكذلك ينبغي أنه لا يعمل العمل الذي يضر بأبيه لأجل أن ينفذ رغبته أو يضره هو في دينه أو دنياه، فله على كل حال أن يصرفه وأن يثنيه عما يقوله أو عما يطلب منه بالحسنى، فإنه قد مثلا يأتي له ببديل أو يقنعه في وقت آخر أو بطريقة أخرى، فإن المراد هو التصرف بالأحسن، لكن لا يكون هذا لأجل حظ نفسه هو من دون أن ينظر إلى مصلحة أبيه ومصلحة أمه، فلا ينظر إلى هذا، بل ينظر إلى حقيقة الأمر وإلى حقيقة هذا الشيء، إن كان فيه خير ومصلحة لأبيه وهو أيضا هو نفسه ليس له فيه مصلحة فيقدم مصلحة أبيه على مصلحته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسأل تشوف هناك واحد سوى فوق بيته وكنت هو ابن طيب قلت انا هذا ما يجوز لبس فيها قلبها للقران، قلت لبس فيها القران ما يجوز لبس فيها. طيب جزاك جزاك جارك الاخر لما بيصنع. جزاك الله خير. ولهم اتبعوا. خير إن شاء الله. جزاك الله. اعتنوا على الشيء. جزاك الله خير. وش يجب. طيب طيب. إن شاء الله. نجيب عليه إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما فيه الخير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ويثبت قلوبنا على دينه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم فك أسر المسلمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.